حديث 1407 وسي به حديث ده ببحث فضل چندك الصحابيها ايتكرا عن علقمة رحمه الله تعالى قال في سعى القمة خدي رحمه ببتن يقول قدمت الشأم أسهد مشامي فصليت ركعتين بشت من دركع السنة كرن ثم قلت بشت هنجي من قد اللهم يسر لي جليسا صالحا يا رب من تبو من جليسك الصالح ابصانهي بينا فيري مروذك صالح بيتا فيري قلنك من برين تخار انا اس ابتشما نك مروذك هوس فأتيت قوما بشت ناس تشما نك هندك مروذا فجلست إليهم أزنك وانا رين اجتماخار فإذا شيخ فسح كمي في رميرك هاد قد جاء حتى جلس إلى جنبي هات وهات حتى برخ من ذرين اجتماخار قلت من هذا من قد أذا تشكسا قالوا أوان قد من أبو الدرداء أذا أبو الدرداء بهبال التغنبري صلى الله عليه وسلم فقلت بجد من قدي إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا من دعاش خديكر خدي مروذك الصالح بنت بري ابرخ من با ابرين تخار فيسرك لي خدي تعالى تبو من إيناي وبصانه فقال أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء خدي جرازيبة قوت علقمي ممن أنت تشكي قال قوت من أهل الكوفة أس إشخالك كوفة من. قال أبو الدرداء قد أليس فيكم أري منا شوية يعني تنفودايا أو منكم أنجي منا شوية صاحب السر الذي لا يعلمه غيره خداني وي سر أو سر كسك جبلي ونفظاني يعني حذيفة مقصد بحذيفة فغنبري صلى الله عليه وسلم نوبة منافقة بوجود من. هندكش أسرارا نشا دابون نشا كساك دينا دابون ججبر هند عمر كوري خطابي وقت مروغا كتمر دا صحكت كان حذيفة دين ذجل سركت أنا هكار ديد با حذيفة دين ذجل سركت أو جدال سركت وهكار حذيفة دين ذجل سرناكر با عمر جل سرناتكر ججبر هند الترس يكو منافق بتن ججبر هند حذيفة دين ذجل سرناكر قال قوت قلت بلا من قوت بلي حذيفة يتنف مدى يلنف خلك كوفة قال قوت أليس فيكم أو منكم أرمت نفودانين أنشوانين الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الخدي بارستي السر أزمان پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان مقصده خدي بارستي الشيطان يعني عمارا مقصده بكس عمار قلت بلا بشت من قلت بلا أفاجك تنف بدا هاي عمار جك الجلمة قال بشت قلت أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار أرمت نفودانين أنشوانين خدان السواك أنجي خدان السرار خدان السرار پیغمبري صلاة خود لبن سرت خو إش عبد الله كري مسعودي ندف شرطن جبر هندت قوتني صاحب السرار قال بلا بيجتن قوت بلا عبد الله كري مسعودي جي كل نفما عبي هندت قدر قال بيجتن قوت من أبو الدردائي قوت من أبا علقماء بيجت واني علقماء إيكش طلبت عبد الله كري مسعودي جالك ينزيك ببو عبد الله كري مسعودي جالك علم الظانين ياشو يورجر بجد بيجتن أبو الدرداء قوت من كيف كان عبد الله يقرأ عبد الله كري مسعودي شوى أف آية هدخان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يعني أف آية الدفرة شوى تخان وكي خلقي تخان وقت تخينا وما خلق الذكر والأنثى علقم يقول قلت من قوته والذكر والأنثى إشن عبد الله كري مسعودي أفوايتها خصد خان خان والذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى نتخنت وما خلق الذكر والأنثى وكي خلقي عبد الله كوري مسعودي خديجي رازي بت هوسوش پیغمبري گلي ببو صلى الله عليه وسلم بس بشتي هنگي خدي تعالى هوسا اينا خار وما خلق الذكر والانثى بجواب قراءة عبد الله كوري مسعودي نائي تخوندن قال بشتن ابو الدرداء قوتا من ما زال بي هؤلاء افكستها هرمانب منفا وهرمانب مفا حتى كادوا حتى نزيق بون يستنزلونني دامن إن نخار دامن ليذا كان عن شيء اشتشتكي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم افتشتها مش پیغمبري قولي ببو صلى الله عليه وسلم مجهوصة جي قولي ببو ادخان والذكر والأنثى مجابتها مونب مفا دا ذكر أتب هيلم دا وكي وان بخينم دا بيجم وما خلق الذكر والأنثى يا بيقو بين بيسيت مصاحف ودا وقراءة متواتر يا اعتماد السرقية تكرن او يا بربترش خلقيت خينتن وقت البيجن وما خلق الذكر والأنثى.